نعم إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: استكمالا للهيئة الفعلية للسجود. قال رحمه الله: يجافي عضديه السابع، يجافي عضديه عن جنبيه إلا إذا كان في الصف في الصلاة، فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآذاه، ولا ينبغي أن يفعل نهيا من أجل سنة. ولكن عند المجافاة لا تنحرف الأصابع، بل تكون الأصابع مستقبلة القبلة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني بينه وبين رأسه، أحسن الله إليك. ما هو يعني كان ما يبغى، كأنها يعني من تحت يديه، لو كانت كذا كان المعنى أظهر، يعني إذا فرج هكذا تكون هناك فتحة من تحت إبطه بين جنبه ويده. نعم، المقصود المبالغة في المجافاة، هذا هو المقصود. نعم. وللنسائي: كان إذا سجد جاف يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه. تحت عندك تحت؟ إيه نعم. هنا هو تبين يعني هذا أظهر. نعم. تحت يديه مرت. نعم. وروى النسائي من حديث أبي حميد رضي الله عنه: إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. نعم. صلى لك المرأة تجافي. الفقهاء يقول إنها لا تجافي، لكن الأصل أن صفة الصلاة للجميع، وليس هناك مفسدة، يعني هنا تجافي وهي ليس عندها من ينظر إليها من الرجال في بيتها في مخدعها، فالأظهر أنها تجافي. نعم، أحسن الله إليك. الثامن: يرفع بطنه عن فخذيه فيكون الظهر مرفوعا. يرفع بطنه عن فخذيه فيكون الظهر مرفوعا. نعم. التاسع: يرفع فخذيه عن ساقيه. روى أبو داود من حديث وائل رضي الله عنه في رواية: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. نعم. العاشر: ينصب قدميه ويلصق بعضهما ببعض ولا يفرق بينهما، ورؤوس أصابعهما على الأرض متجهة إلى القبلة. قال بعض العلماء: ويتكئ عليهما حسب الاستطاعة من أجل أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، لأن بعض الناس تكون إبهامه طويلة ويكون الخنصر قصيرا جدا، لو أراد أن يصل الخنصر إلى الأرض ما استطاع. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: يفعل ما تيسر له من ذلك دون تكلف دون حرج، يفعل ما تيسر له. نعم.

نعم صلى الله عليك. حتى حديث عائشة صلى الله عليك يعني هل هو نص في الموضوع؟ يمكن أن تقع يدها على الرجلين وهما مفترقتان إذا حركت اليد أو نظرت، لكن هي ذكرت أنها وقعت يدها على قدميه منصوبتين، والشيخ ذكر وجه الاستدلال. نعم أحسن الله إليك. ولا يفرش ذراعيه على الأرض. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، ولا يكف شعره ولا ثوبه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. أمرنا ولا أمرت؟ سبع. أمرنا أحسن. أمرنا ولا نكف ثوبا ولا شعرا. نعم يعني شعر الرأس أحسن الله عليك. هل له جداير ولا شعر مف... م... نعم يعني هذا يمكن يكون في المرأة بعد أوضح. أحسن الله إليك. ولمسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. شو الفرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول حكاية لقول الرسول، والثاني خبر عن فعله عما أمر به. نعم أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الأول لفظ الرسول، يحكي لفظ الرسول، يقول الرسول يقول أمرنا، والثاني لا خبر من ابن عباس يقول أمر النبي. نعم. وإن طال السجود وشق عليه رفع اليدين جاز اعتماده على ركبتيه. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. إيش إذا انفرجوا؟ إذا انفرجوا يعني إذا فرجوا. نعم. فقال: استعينوا بالركب يعني حط مرفقيه على ركبتيه. نعم. ويباشر الأرض حال سجوده ولو على ماء وطين. روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر: وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. ولا يمسح الأرض إلا لحاجة. روى البخاري عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وله أن يسجد على منديل ونحوه غير متصل به، وله أن يسجد على منديل ونحوه غير متصل به. روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة. يقول وروت ميمونة وروت لا قال روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها صلاة النبي على الخمرة. نعم صلاة مفعول لقوله روى. أي أحسن الله إليك. روى البخاري صلاة النبي. أحسن الله إليك. روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها صلاة النبي على الخمرة. أحسن الله إليك.